بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب البيوع للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند ذكره للبيوع المحرمة المنهي عنها شرعا، وذكر منها والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ. هذه أيضا من البيوع التي ورد في الشرع النهي عنها، وقد مر بنا غير مرة أن الشرع ينهى عما فيه ضرر بالبائع أو بالمشتري أو بهما أو بالسوق. قد يكون الضرر يرجع إلى أهل السوق، كذلك أيضا الغرر الذي لا زالت هذه الأمثلة داخلة تحته، منهما يكون أو منهما يرجع إلى الثمن، ومنهما يرجع إلى المثمن، ومنهما يرجع إلى الزمن يعني الوقت. فقد يكون الغرر في الوقت والموعد، وقد يكون الغرر في الثمن، وقد يكون الغرر في المثمن، وقد يكون الغرر في غير ما واحد من هذه في عقد واحد. المسلم قد يكون بائعا وقد يكون مشتريا، وقد يكون تارة بائعا وتارة مشتريا، وقد يكون مصلحا أو حاضرا، وهو على كل حال من المسلمين الذين يتعلمون أمر دينهم. لأن البعض قد يقول أنا لست بتاجر فلا حاجة لي في حضور الدرس مثلا. أنت إن لم تكن بائعا فأنت مشتر، فأنت مشتر، وإن لم تكن بائعا ولا مشتريا ولا يكون ذلك. كل واحد من الحاضرين اليوم قد اشترى أشياء قليلة أو كثيرة، وكذلك أيضا من الناس من قد يكون باع واشترى في نفس اليوم، باع واشترى في نفس اليوم. وهذا جزء من ديننا، وديننا جاء لإصلاح الدنيا والدين، لإصلاح دنيا العباد ودينهم. طيب، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر حتى يصلح، أي نهى عن بيع الثمر حتى يصلح، لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بدو صلاحها، يعني كيف يكون، فقال حتى تحمار أو تصفر. طبعا هذا فيما يكون من الثمار فيما يحمر أو يصفر، فإن هناك من الثمار ما يبدو صلاحه بغير احمرار ولا اصفرار، يكون صالحا مثلا للأكل. بعض أنواع العنب، في العنب الأسود الأحمر والأصفر، يتموه ويكون حلوا. وهناك الحبوب ما تحمر ولا تصفر، بعضها لا يكون فيه احمرار، لا يكون فيه احمرار ولا اصفرار، لكن الحبوب حتى تشتد. الحب من البر والشعير والذرة والرز وما أشبه ذلك يكون بدو صلاحه باشتداده حتى يشتد، والتمر مثلا حتى يحمر أو يصفر. وهناك من أنواع الثمار ما يعرف أهل الخبرة كيف يكون قد بدا صلاحه، أنواع البرتقال، أنواع التفاح، أنواع المانجو وغير ذلك مما يبدو فيه الصلاح باحمرار أو اصفرار أو يتموه أو من الحبوب حتى يشتد. الشرع نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لماذا؟ لأنها قبل بدو الصلاح عرضة للآفات، والأمراض. فحين تشتري ثمرة قبل أن يبدو صلاحها ثم بعد ذلك تصيبها آفة لأنها عرضة للآفات قبل بدو الصلاح، فتكون حينئذ قد أضعت مالك، ويكون أخوك قد أخذ هذا المال بالباطل، لأن النهي كما في الحديث نهى البائع والمبتاع، ما يأتي ويقول النهي المشتري حتى لك أنت أيها البائع. طيب، هناك مسائل محل إجماع في هذا، وهناك مسائل محل خلاف. طيب، بيع الثمرة قبل أن تخلق لا يجوز إجماعا. كيف يبيع الثمرة قبل أن تخلق؟ معنا نخل بعد الجذاب والحصاد، الآن سننتظر شهور إلى أن يأتي الموسم، بعد ذلك تخرج تلك الأكمام والطلع. قبل هذا لا يكون في الثمرة لا يكون في النخلة شيء. فيأتي إنسان ويقول أبيعك ثمرة هذا العام قبل التأبير وقبل ظهور الأكمام وقبل ظهور الطلع، فيقول أبيعك ثمرة هذا العام. هذا الآن باع الثمرة قبل أن توجد أصلا، ما قد وجدت ولا وجد أصلها، هذا لا يجوز اتفاقا. بيع الثمرة بعد ظهور الصلاح فيها هذا أمر جائز باتفاق، لا خلاف فيه. الخلاف بين أهل العلم في مسألة هي بين هذا وهذا، الثمرة موجودة لكن صلاحها لم يظهر بعد، فهل يجوز أن تباع أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، والدعية في هذا الإجماع ولا يصح دعوى الإجماع، لكن الحديث دال على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن هذا غير جائز. ما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك أن الثمرة قبل بدو صلاحها تكون عرضة للآفات، فحينئذ تضيع أنت المال أيها المشتري فيما لا يعود عليك الفائدة، لأنك بين غنم وغرم، قد تحصل الثمرة وقد تتعرض للآفات، والبائع يكون قد أكل مال أخيه بغير وجه حق. طيب، قبل بدو الصلاح هل يجوز أن تباع؟ الجواب هناك صور، أما بيعها مع أصولها فجائز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. تبيع هذه النخلة بثمارها مع أن الصلاح لم يبدو بعد، لكن هذه الثمرة غير مستقلة بالبيع، لم يكن هناك عقد مستقل على الثمرة وعقد مستقل على الشجرة، لو وجد عقد مستقل الشجرة بكذا والثمرة بكذا هذا لا يجوز، لأنك بعتها قبل بدو صلاحها، لكن بعت الشجرة بثمرتها مع أن الصلاح لم يبدو بعد، هذا أمر جائز. طيب، بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على وجه الاستقلال هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. هناك بعض العلماء استثنى صورة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها، قالوا يجوز أن تباع بشرط القطع في الحال، أن تقطع فورا عند أن تباع. طيب، ما الفائدة منها إذن؟ إذا كنا قطعنا ثمرة النخيل قبل أن يبدو الصلاح ماذا نستفيد منها؟ إذا قطعنا سنابل البر والشعير قبل بدو الصلاح ما الفائدة منها؟ قال من قال بالجواز إنها تكون علفا للماشية، وقد يستفاد منها في شيء آخر. فحينئذ ما بيعت على أنها، إن كانت في النخيل على أنها ثمر أو رطب، ولا إن كانت في الحبوب والثمار على أنها بر أو شعير أو رز، إنما بيعت على أنها علف للماشية أو غير ذلك. فقالوا يجوز أن تباع لكن بشرط القطع، وكذلك أيضا أن ينتفع بها للماشية أو غيرها. أما لو بيعت ورمى بها فهذا من باب إضاعة المال ولا يجوز. ومن أهل العلم يقول لا تجوز هذه الصورة، لأنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحها فهذا لا يجوز، والنهي وارد حتى لو كان بشرط القطع وحتى لو كانت علفا للماشية. والقول الصحيح أن هذه الصورة جائزة إذا كان باعها بشرط القطع وتكون علفا للماشية أو ينتفع بها في باب من الأبواب فإن هذا الأمر جائز. إذن عندنا صور محل اتفاق وصور محل خلاف. بيع الثمرة بعد بدو الصلاح يجوز أو لا يجوز؟ بعد بدو الصلاح يجوز. هل في خلاف؟ لا خلاف في ذلك. بيع ثمرة الشجرة قبل أن توجد الثمرة أصلا لا يجوز باتفاق. بيع الثمرة تبعا لأصلها يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، بعد بدو صلاحها علما بأن الصلاح إنما بدأ في البعض يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وهناك مسائل فرعية تحت هذا، هل يشترط بدو الصلاح في الشجرة الواحدة أم في بستان واحد أم في البلد كله؟ يعني الآن لو عندنا نخلة فيها من يعني عدد من فيها عظم 2-3-4-5 لم يظهر الصلاح إلا في بعض عظم من هذه القنوان المتدلية، هل يجوز بيع النخلة هذه كاملة أو لا يجوز؟ الصلاح قد بدا في بعضها لكن في بعضها ليس فيه صلاح أصلا، لا زال أخضر. هذا جائز، هذا جائز. طيب شجرة كاملة قد بدا فيها الصلاح لكن الأشجار الباقية في نفس البستان لم يبدو الصلاح فيها، هل يجوز أن تبيع ثمار جميع هذا البستان؟ الذين يقولون ببدو الصلاح يقولون نعم. طيب جميع البلد هل يأخذ نفس الحكم؟ عندنا تهامة في مثلا في عبد مزارع مانجو، مزرعة فلان من فلان، مزرعة فلان من فلان، كلهم من يعني أصحاب يعني المصالح والمنافع إلا من رحم الله. فالمهم كل واحد معه 3 كيلو في 4 كيلو في 2 كيلو وتباع هذه الثمرات، بدأ الصلاح في طرفها في طرف عبد في مزرعة في طرفها، والطرف الآخر الغربي أو الشرقي لم يبدو الصلاح فيه بعد، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ على خلاف بين أهل العلم. هناك من يقول نعم لأن الصلاح قد بدأ في هذا النوع طالما أن الكل مانجو والصلاح بدأ في بعضها إذن يجوز بيع الباقي، وهناك من يقول لا في الحديقة الواحدة فقط، وهناك من يقول بل في الشجرة الواحدة فقط. أضيق من هذا كله، أضيق من هذا كله. وقد مر بنا أنه من رحمة الله بالعباد ونعمته عليهم وإن لم يشعر بها كثير منهم أن الصلاح إذا بدأ في الشجرة في أنواع الفواكه والثمار وغيرها لو صلحت في وقت واحد ويوم واحد ما حصل الانتفاع بها عند الناس. يعني على سبيل المثال التفاح، البرتقال، الرمان، الخوخ وغيرها، لو أصبح الإنسان في يوم من الأيام في الصباح والشجرة كلها قد نضجت، إما أن تجنيها مرة واحدة أو تبيعها مرة واحدة أو تأكل البعض ويبقى البعض ويتلف، لكن من رحمة الله ونعمته على عباده يبدو الصلاح في بعضها، تجنيه وتأخذه، تصبح اليوم الثاني وقد بدأ الصلاح في البعض الآخر، تجنيه وتأخذه، يبقى على هذا أسبوع أسبوعين شهر أو أكثر، وهكذا حتى في الحبوب، فيتفكه الناس وينتفع الناس بذلك ويأخذونه شيئا فشيئا، وهذا من نعمة الله عز وجل. الله سبحانه هو الذي قدرها وجعلها هكذا رحمة بالعباد، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، ومن الناس من ينتبه لهذا ومنهم من لا ينتبه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طيب على كل حال بقي معنا من المسائل، وإن كان هذه النقطة بالذات مسائلها كثيرة وبعض الفروع فيها خلاف أيضا كثير، هل يجوز لك أن تبيع الثمرة لمالك الأصل، لمالك الأصل قبل بدو الصلاح؟ كيف تبيعها لمالك الأصل قبل بدو الصلاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط من المبتاع، من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع كما في الصحيحين. الآن عندي مزرعة نخل بعتها لك بعدين أبرتها بعدين حصل التلقيح أخذ طلع الذكر ونزر على طلع الأنثى إما نزر عليه أو شق طلع الأنثى ووضع فيه طلع الذكر المهم حصل التلقيح وحصل التأبير بعد التأبير إذا بعت لك النخل بدون ما تكلمنا ولا قلنا شيئا جئت إلي بعد أن أبرت النخل وقلت أريد منك هذه المزرعة بكم قلت لك مثلا بعشرة ملايين تم العقد قبضت الثمن ورفعت يدي عن الحديقة وصارت لك ظهرت الثمرة وجاء وقت الجذاب جئت أنا البائع بعمالي أجر صاحب المزرعة قلت الثمرة لي قال من أين لك بعت هذا البصيرة هذا الورقة هؤلاء الشهود كيف تأتي بها قلت له بيني وبينك الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع ثمر شجرا أو من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع الثمرة الآن لي البائع لكن بشرط أني بعتها بعد أن أبرت بعد أن أبرت إلا أن يشترطه فيقول أنا مشتري كتب بالورقة باع فلان من فلان نخله بشجره وثمره وأوراقه وقراره ومائه وهوائه وأرضه المهم يعني احتاط لنفسه احتاط لنفسه بثمرته الحاضرة والمستقبلة فحينئذ لا كلام لأحد قد اشترط لنفسه قد اشترط لنفسه طيب أنا الآن بعته والمشتري يعرف أن الثمرة لي ولم يشترط بعد البيع بشهر والصلاح لم يبدو بعد لا في هذه المزرعة ولا في غيرها هل يجوز لي البائع الأول الذي هو مالك لماذا للثمرة مزرعة قد باعها الذي هو مالك للثمرة هل يجوز لي أن أبيع الثمرة لمالك الشجرة قبل بدو الصلاح لا تخافوا الحديث سيف الحديث الله. يجوز أو لا يجوز أعيد مرة أخرى الآن عرفنا أن من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للمشتري صح ولا لا للبائع إلا أن يشترط من المبتاع المبتاع من هو المشتري طيب أنا الآن بعت الحديقة أصول النخل بعت النخل بعد التأبير والمشتري يعرف أن الثمرة لي أنا أيها البائع بعت له النخيل بعد أسبوع من البيع أو أسبوعين أو ثلاثة قبل بدو الصلاح قال لي ما رأيك لو تبيع لي الثمرة كما بعت لي الشجرة إيش الحاجة أنك تدخل إلى مزرعتي وتأتي به العمال ربما يفسدون عليه الشجر ربما أنا أتأذى عندي زرع بين النخيل بيعها لي الآن لم يبدو الصلاح بعد هل يجوز لي أن أبيع الثمرة لمالك الشجرة لمالك الأصل لمالك الرقبة قبل بدو الصلاح أو لا يجوز لا يجوز لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة ما تكلم على الشجرة الكلام على الثمرة ما هناك كلام على الشجرة الكلام على الثمرة نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها حتى نهى البائع ومن والمبتاع نهى البائع والمبتاع هناك من يقول بالجواز لكن الحديث حجي عليه طيب هذه المسألة الأولى المسألة الثانية النهي عن الصوف في الظهر النهي عن بيع الصوف في الظهر في ظهر الرجل أم في ظهر المرأة مش موجود طيب الصوف في الظهر في ظهر الحيوان الذي في ظهره صوف موجود في ظهر إيش طيب طيب الآن الله عز وجل يقول ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين الناس والعرب ينتفعون ولا زالوا إلى الآن بأصواف الحيوانات التي في ظهرها صوف وأوبار الحيوانات التي في ظهرها وبر وأشعار الحيوانات التي في ظهرها شعر، بل وبريش بعض الحيوانات كالنعام، كالنعام ينتفعون بالريش. فعلى كل حال الكلام هنا على الصوف، على الصوف الذي في ظهر الخراف، في ظهر الغنم، في ظهر الغنم. والغنم كما مر بنا في الدرس الماضي، الغنم جنس يدخل تحته نوعان، ضان ومعز. الضان نوع من أنواع الغنم، والمعز نوع من أنواع الغنم، والغنم جنس يشمل الكل. الذي عنده غنم يقول لك أنا اشتريت 100 رأس من الغنم، تقول له ضان ولا معز؟ طيب ذكروا الضان يسمى من الذي قال سيد؟ ذكر الضأن يسمى كبشا، وأنثى الضأن تسمى معدة، تسمى معدة. وذكر المعز يسمى تيثا، وأنثى المعز تسمى عنزة، عنزة ولو طارق، عنزة ولو طارق. فألف الغنم هذا وهذا غنم. طيب على كل حال الآن لو جاء إنسان وجز حلق لهذه الشاة، أو جز الصوف الذي على ظهرها، هناك من الأغنام في بعض البلاد فيكون فيها صوف كثير، عندنا هنا لا صوف ولا لحم إلا من رحم الله. فالمهم يعني الغنم الذي عندنا كأنها بزت وحمت ولا شيء، مهزيلة الجبال الخضراء واللواء الأخضر والمراعي الكثيرة، وتذهب إلى بعض البلاد نصف اليوم تأكل كراتين، وما شاء الله سمينة ولبن وشعر وهيئة ومنظر وجسم. فاذهب إلى بعض البلاد، اذهب إلى الجوف، اذهب إلى البلاد الصحراوية، تجد الأغنام سمينة وكبيرة. وهنا ما أدري ليش، ها؟ طيب على كل حال، على كل حال إذا جز هذا الصوف الآن جززناه، موجود الصوف موجود عندنا في مكان معين، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ أتم جزه من ظهور الغنم وموجود الآن بين يديك على الطاولة، هل يجوز أن يباع ولا ما يجوز؟ يجوز بيع. طيب إذا كانت الشاة قد ماتت أو نفقت 100 أو أكثر أو أقل من الغنم، هل يجوز بيع الصوف على ظهرها أو لا يجوز؟ هناك من يقول يجوز، لا، لأن الصوف لا يتبع الحيوان، لأن الحيوان إذا مات صار نجسا، لكن الصوف لا تحله الحياة شعر، لأنه إذا حلق هل ستألم الأشياء إذا حلقت شعرها؟ هل ستألم أنت إذا ذهبت إلى الحلاق قص شعرك؟ ما تألم. نعم أصول الشعر لها حكم، إذا أخذت شعرة من أصلها، إذا نسف الصوف من أصله له حكم، لكن إذا قطع فهذا لا تحله الحياة. فإذا ماتت الشاة فحينئذ قالوا هناك من ادعى الإجماع على الجواز، على جواز بيع هذا الصوف، لأن الذين منعوا والخلاف في الصوف الذي يكون على ظهور الغنم الحية. لماذا منعوا؟ أولا الحديث الوارد في ذلك كما سبق لا يصح، جاء فيه أثر عن ابن عباس، جاء في هذا أثر عن ابن عباس، لكن يبقى معنا القاعدة العامة في الغرر، النهي عن الغرر، هل يدخل في هذا أم لا؟ هناك من يقول لا يجوز بيع الصوف على ظهر الأغنام الحية، وذلك لأن هذا الصوف يكبر، ولأنه لا يعرف مقداره على وجه التحديد، وإن كان هناك من أهل الخبرة من يقول يمكن معرفة ذلك ويمكن ضبط ذلك، ويرجع في هذا إلى أهل الخبرة. المهم أن جمهور أهل العلم يقولون بعدم جواز بيع الصوف على الظهر، على ظهر الحيوان. الحديث لا يصح لكن للأثر، وأيضا لقاعدة الغرر، قالوا لأن هذا الصوف ينبت ويكبر، ولأنه لا يعرف كم مقداره على سبيل التحديد، فلا يجوز بيعه لما سبق. طيب قال واستن في اللبن، عندنا لبن كثير، واللبن هذا بعد أن يهز ويخلط يخرج منه السم، الدهن. هذا السم هل يجوز بيعه ولا زال في اللبن؟ عندنا إناء كبير برميل من اللبن هل يجوز لي أن أقول بعتك السمن الذي داخل هذا اللبن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يعرف مقداره، غرر لي جهالة، لا نعرف قدر هذا السمن، هل هو كثير أم قليل، صالح أو غير صالح. طيب قال والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة. أولا المحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم، يعني المحاقلة من الحقل، وخاصة في الزرع والحب، ما يدخل في النخيل، النخيل سيأتي. الآن بيع الحب بما في الزرع سنابل لا يجوز، هذا أخضر وهذا يابس. لماذا؟ لأن هذا الأخضر الذي السنابل بعد أن ييبس وبعد أن يفصل لا ندري هل يساوي هذا أو لا يساوي، حتى لو جاء الخراص الذي نسميه المثمر وقال هذه المزرعة أو هذه الجربة أو هذا الحول فيه 5 أقداح 7 أقداح 8 أقداح، هو على سبيل التقدير وليس على سبيل الدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وإذا بعنا هذا الذي في سنبله بالحب الجاهز الموجود المحصود الحاصل فحينئذ بعنا هذا بهذا ولا نعلم التساوي. والعلماء يقولون في القاعدة الشرعية في هذا الباب إن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني لو أننا بعنا قدحا بقدح ونص يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز بالتفاضل. طيب بعنا هذه المزرعة ب5 أقداح لا ندري، قد تساوي 5 أقداح، قد تساوي 6، قد تساوي 4، قد تساوي 4.5. إذن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلا يجوز. إذن النوع الأول المحاقلة وهي بيع الزرع بكيل من الطعام، بكيل من الطعام. وقد قال الإمام النووي رحمه الله أجمعوا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة. الإمام النووي يقول أجمعوا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة. طيب المخاضرة ما هي؟ بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها، مثل الذين يبيعون مزارع المانجو ولا زال أخضر يبيعون، يقول لك أنا أشتري أفعل له كربون وبعد ذلك يباع في السوق، ضرر على المشتري ولا يجوز لك أن تشتريه وهو على هذا الحال. يقول لك أنا ما سأقطعه إلا بعد أن يظهر الصلاح في بعضه، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن البيع وقع قبل بدو الصلاح. هو الآن اشتراها قبل أن يبدو الصلاح، يقول لك أنا لن أقطع حتى يبدو الصلاح، قد تأتي الآفة قبل أن يبدو الصلاح فتتضرر. لكن إذا بدا الصلاح ولو في البعض سهل، اشتري المزرعة كاملة. طيب قال والمزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بأوسق من التمر. طيب ما الفرق بين المزابنة والمحاقلة؟ المحاقلة في الزرع والمزابنة في ماذا؟ في النخل. فبيع ثمر النخل الرطب بتمر هذا لا يجوز، هذه هي المزابنة، بيع ثمر النخل بأوسق من التمر، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة العرايا، العرايا بشروطها وستأتي. لأن للقاعدة الماضية الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يأتي إنسان ويقول هذه النخلة فيها أبيعها لك، أبيع لك ثمرها بعد أن بدأ صلاحه، أما قبل أن يبدو صلاحه ما يجوز للعلة السابقة، لأن هذا الآن بيع باع ثمرا لم يبدو صلاحها. طيب بعد بدو الصلاح قال أبيع لك ثمرة هذه النخلة بمقابل 10 أوسق من التمر أو 8 أو 7 أو 6 أو أقل أو أكثر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا لا نعلم أن هذا يساوي هذا، والتمر من الأصناف الربوية الستة، من الأصناف الربوية الستة المتفق عليها. هناك من حصر الأصناف الربوية الستة كما في حديث عمران، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، قالوا لا يلحق بها غيرها، كما قال أهل الظاهر ومن جرى مجراهم وأخذ بها الصنعاني وغيره. هناك من أهل العلم من قال بلى يلحق بها غيرها، يعني على الذين يقولون بأن غيرها لا يلحق بها ما يدخل في هذا الذرة ولا الشام ولا الرز مع أنها من الحبوب، ولا يدخل في هذا العنب، ولا يدخل في هذا التفاح والبرتقال وغيرها من الأشياء من الثمار. لكن جمهور أهل العلم قالوا يلحق بها غيرها مما وافقها في العلة، واختلفوا في هذه العلة ما هي، هل هي الطعم، هل هي الاقتياس، الادخار أو غير ذلك، أو علة مركبة من علتين سيأتي الكلام عليها قريبا عند الكلام على الربا. طيب على كل حال التمر من الأصناف الربوية المتفق عليها، لا يجوز بيع تمر بتمر إلا مثلا بمثل وزنا بوزن سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. عندك تمر عجوة من أغلى أنواع التمر، وعندك تمر خلاص أو صفري أو روزانة أو غير ذلك من أنواع التمر، الصاع من هذا كيلو مثلا من هذا بقيمة 10 كيلو من هذا، فهل يجوز أن تبيع كيلو بعشرة كيلو مع أن هذا الكيلو يساوي 10 كيلو؟ الجواب لا يجوز. طيب يقول لك كيف أنا أعطيك كيلو من هذا الجيد بكيلو واحد من الرديء؟ لأن لو جاءت قلنا كيلو بكيلو، قلنا طيب هذا قيمته بألف وهذا قيمته بمئة، كيف أعطيه كيلو بكيلو؟ قلنا إذن بع ما عندك بالفلوس واشتري ما شئت من الثاني. أما إذا أردت بدل ببدل ما يكون إلا صاع بصاع، كيلو بكيلو، ولو اختلفت الجودة، بر بلدي بر تايلندي ما يجوز، إلا قدح بقدح وهذا يساوي هذا، ورز بسمتي برز عادي، الرز البسمتي القدح مثلا منه 20,000 النوع الجيد الفاخر، وهناك تايلندي قد يكون ب4-5، كيف تبيع كيس من هذا بكيس من هذا؟ فطبعا هذا على قول الجمهور الذين يلحقون الرز بماذا؟ بالبر والشعير. أما الذين يقولون لا الأصناف الستة هذا أمر آخر، فحينئذ ما تبيع إلا كيس بكيس، قدح بقدح قدح بقدح. إن قلت هذا يساوي 5 من هذا، قلنا إذن بع هذا بالمال واشتري بالمال ما شئت قليلا أو كثيرا. طيب على كل حال لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأن هذه المزابنة إلا في مسألة العرية بشروطها كما سيأتي. قال والمعاومة، والمعاومة هي بيع الثمرة ثمرة النخلة لأكثر من سنة لعدة أعوام، أبيعك ثمرة هذه المزرعة لمدة 5 سنين، وهذا يحصل. بعضهم يذهب إلى تهامة يشتري ثمرة المانجو لمدة الثمرة لمدة 3 سنين 4 سنين 5 سنين، وغيرها كثير في أنواع أخرى مما يكون لها رواج في السوق. هذه المعاومة أن تشتري الثمرة لعدة أعوام. هناك من يخصها بثمرة النخل، هناك من يخصها بثمرة النخل، وهناك من يقول بل عام في ثمرة بعينها، ويستثنى من ذلك السلم، يستثنى من ذلك السلم، لأن المعاومة أن تبيع الثمرة المعينة لمدة أعوام، ثمرة هذه الشجرة، ثمرة هذه المزرعة، ثمرة هذه الحديقة. الآن عينا الحديقة، عينا الشجرة، عينا الزمان، عينا المكان، لعدة سنوات في الموسم بعت لك هذه الثمرة لعدة سنين، هذه المعاومة، وهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذه من غرر وجهالة، قد تحصل آفات، أضرار، أمراض، فتن، انقطع البيزل فذهبت الثمرة، قد تحصل فتن حروب، كسد السوق ما يستطيع أن يبيع، وكان من قبل يبيع على أساس أنه يصدرها إلى الخارج بمبلغ، فإذا باعها في الداخل كانت بشيء بثمن قليل. المهم أن الشرع منع من هذا لمصالح، منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها، والشرع لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما كانت مصلحته خالصة أو راجحة. فمنع الشرع من ذلك إلا في مسألة السلم، وسيأتي الكلام على السلم بشروطه لئلا ندخل المسألة في مسألة، وإنما نذكرها باختصار لئلا تلتبس المسألتان على البعض. الآن في المعاومة بيع لثمرة من شجرة معلومة ومكان معلوم، بيع، وأنت معك المال وهذا غير مضطر للبيع أصلا، صاحب المزرعة عنده مال قد لا يكون عنده مال، لكن يبيع ثمرة شجرة معلومة، لأنك إذا بعت هذه الثمرة مثلا ثمرة النخيل لمدة 3 سنين بعتها واستلمت الثمن، في العام القادم حصلت آفة ومرض ما أثمرت، هل له عليك سبيل على القول مثلا بالجواز؟ هل له عليك سبيل؟ ما له عليك سبيل. أم قد بعتها لمدة سنتين، في السنة الثالثة حصلت كثيرة قليلة ما له عليك سبيل. لكن في السلم الأمر يختلف، أنت صاحب مزرعة ولتكن نخيل مثلا، احتجت إلى مال، جئت إلى إنسان غني موسر تاجر أو غير تاجر، قلت له أريد منك أن تعطيني 100,000، أنا محتاج 100,000 وسأعطيك مقابلها 5 أوسق من التمر وقت الحصاد. الآن باع شيئا موصوفا في الذمة، مزرعته حديقته سواء جاء فيها أو ما إن جاء فيها أعطاه 5 أوسق، ما جاء فيها يدبر نفسه، يعطيه 5 أوسق من التمر، لأنه باع شيئا موصوفا في الذمة، لو احترقت المزرعة سرقت المثمن، السلعة التي تم العقد عليها موصوفة في ذمته، في ذمته. بخلاف الأول فإنه باع لك ثمرة من شجرة معلومة وحديقة معلومة وليس شيئا موصوفا في الذمة. فلما الآن الفرق؟ فحينئذ جاء إليك وقال أنا أريد مبلغ من المال إلى وقت الحصاد، سواء كان بر، قال لك بعشرة أقداح بر، بعشرة أوسق من التمر، حسب ما عنده. هذا أمر جائز بشرط أن يكون أولا الثمن مسلما كاملا في مجلس العقد، سلم القيمة في مجلس العقد. الآن هذا منتفع وأنا منتفع، صاحب المزرعة منتفع بالمال، هو الآن سيعطي 5 أوسق مع أنه ربما 100,000 ما تسوي إلا 4 أوسق في وقت الحصاد، لكن أنت الآن ساعدته بالمال وهو سيساعدك بماذا؟ بالثمرة، مقابل أنك أعطيته هذا المال قبل أن يأتي الوقت بمدة، فحصل الانتفاع منك ومنه. فالشرط الأول أن يسلم المال في مجلس العقد، الشرط الثاني أن تكون هذه الثمرة شيئا موصوفا في الذمة بأوصافه المعلومة حدد، وأن يكون لزمن معلوم وقدر معلوم، إن كان بالكيل كيل معلوم، زمن وزن بوزن معلوم، ما يقول أنا سلفني 100,000 إلى أن يأتي الحصاد وأنا أعطيك بر، جاء وقت الحصاد كم تعطيني بر؟ قال ما لك إلا قدحا، قال لا أنا كنت أؤمل 5 أقداح أو 7، هذا لا يجوز. يقول 100,000 مقابل 5 أقداح، 5 أوسق، 10 أوسق، لابد من أسلم كما في الحديث فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إلى وقت الحصاد. وقت الحصاد يقول لك مزرعتي حصل لها آفة احترقت، ما أعرف دبر نفسك من غيره، لأنه شيء موصوف أين؟ في الذمة. إيش؟ إلى وقت معلوم. إلى وقت؟ لا لا، الآن لو كان إلى وقت معلوم حصل الوقت المعلوم الآن هذه السنة أو السنة الثانية، وقت معلوم شيء موصوف في الذمة، المعاومة الماضية ثمرة شجرة معلومة لو احترقت ولا سرقت ما معك إلا هي، لكن هذا موصوف قلنا في الذمة. أنت إذا لم يحصل من مزرعتك أو أرضك أو شجرك شيء فأنت ملتزم أن تعطيه ولو من غيرها، لكن في المعاومة ما معه إلا ثمرة هذه الأشجار المعروفة، بستان الذي بين يديه ما له إلا ثمرته، لكن في السلم شيء موصوف في الذمة، أنا عندي ثمر لكن لو حصل عليها آفة أنا ملتزم أن أعطيه 5 أوسق من الثمر في هذا الوقت المعلوم، في وقت الحصاد هذه السنة أو وقت الحصاد السنة الثانية. ولا بد أيضا أن يكون المكان معلوما، يعني أنا الآن عندي مثلا أرض حول من البر، قلت له أنا أريد 50,000 مقابل قدحين من البر إلى وقت الحصاد، بر بلد إلى وقت الحصاد، الآن الزمن معلوم والكيل معلوم والمال مسلم في مجلس العقد، لكن لم نتفق على مكان التسليم لأنه ما حددنا المكان المعين، المسألة فيها 3 أقداح و 4 أقداح بر، جاء الوقت حصل بيني وبينه سوء تفاهم، قلت أنا لا بد أفعل له شيء، واحد من أصحابي مسافر إلى سقطرة ولا إلى المهرة احنا فيها، قلت لو خذ هذه الأربع الأقداح معك خليها في المهرة. ذهب إلى المهرة، جاء صاحبي صاحب إب وقال لي ها البر في الوقت المعين، قلت له اتفقنا على الزمن؟ قال نعم. اتفقنا على المقدار؟ قال نعم. سلمت لي المال في الوقت؟ قال نعم. اتفقنا على المكان، مكان التسليم؟ قال لا. قلت تفضل هذا رقم صاحبي في المهرة، اذهب خذ ثلاثة أكياس بر من المهرة. يحصل عليه ضرر ولا ما يحصل؟ لو كان في العدين ولا لو كان في يريم ولا لو كان في أقرب مكان فيتضرر، كيف إذا كان مكان بعيد؟ كيف لو فعلنا حوالا إلى دبي أو غيرها من البلدان؟ المهم أن مثل هذا يحصل فيه يعني غرر جهالة، يحصل في هذا ضرر لا تأتي به، لا تأتي به الشريعة. طيب الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم المنع من هذا، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاطلة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، بعضها قد مر معنا من قبل متفق عليه. وكذلك أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاطلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، أيضا متفق عليه وقد مر الكلام على هذا. طيب قال والعربون، الحديث الوارد عن بيع العربون لا يصح. المخابرة قد مرت، نعم الذي مر بنا الذي في المثل، الذي في المثل. طيب لأننا في المثل، وأما الذي يأتي في الأحاديث تبعا فيمكن أن يكون السؤال عنه بعد العشاء فلئلا يعني يأخذ معنا وقت. قالوا العربون، قلنا أن العربون أن الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالعربون سمي بذلك لأن فيه إعرابا في العقد يعني إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره بشرائه. ما هو العربون؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى هو أن يشتري سلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أن على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. هذا يحصل موجود بكثرة، يأتي إنسان يدفع عربون على أرض، على بيت، على سيارة، على سلعة من السلع، أي سلعة من السلع يدفع عربون، والعربون يكفر أو يقل باعتبار قيمة هذه السلعة. يعني أرض مثلا بمئة مليون ما سيضع عربون عشرة ألف، ما أحد يقبل هذا. العربون يكون مبلغ كبير يضع العربون، سلعة صغيرة يعني كبش 15 ألف يضع عربون 13500 والكبش 14. المهم أن الغالب على الناس أن العربون يكون شيء من أجل يعني يكون كتحجز حج لهذه السلعة. الحديث الوارد في النهي عن العربون لا يصح، لكن جمهور أهل العلم يقولون إنما يتعلق ببيع العربون لا يجوز للحديث الوارد في ذلك مع أن الحديث ضعيف. فيقولون أي إنسان وضع عربون عند إنسان هذا العقد باطل، خذ عربونك حتى لو لم تشتري. طيب أنت جئت إلى إنسان في سوق موسم، هناك موسم لبيع الحيوانات مثلا قبل عيد الأضحى، باقي للعيد 4 أيام والسوق سوق السبت والعيد سيكون يوم الثلاثاء مثلا، أنت الآن جئت له يوم الجمعة قبل السوق بكم؟ بيوم. عنده واحد من الأثوار تبيع ثور، قلت له أنا أريد هذا الثور، قال شوف السوق غدا، قلت له أنا علي أنا مشتري، قال هات عربون الثور هذا 300 ألف، قال تفضل هذه 50 ألف عربون أو 30 ألف أو 40 ألف عربون. جاء يوم السبت أخذ الرجل بقية ما عنده من الأبقار وباعها، وبقي هذا الثور على جنب في البيت من أجل أن صاحبه قد دفع عربون. الآن ذهب السوق، جاء يوم الأحد قال له هات 30 ألف، عفوا أنا قررت أن أضحي هذه السنة بكبش لأن رسول الله ضحى بكبش، أنا إنسان حريص على اتباع السنة وهذا يعني ثور وأنا أريد كبش فقط. طيب قل السوق غاب، أنا أمس كنت ممكن أبيع بمبلغ الآن ما أستطيع أن أبيع، ذهب السوق مثلا. فحينئذ يقول له جمهور أهل العلم ما درست معنا، الجمهور يقولون الحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولذلك هذا من أخذ أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل، هات 30 وأنا أدعو لك أن الله يسر لك، ولا خليه ينتظر يعني إلى عيد الأضحى القادم وعلفه وما أشبه ذلك، أو يأتي من يشتريه منك. الجمهور على هذا يجب عليه أن يرد 30 يخلف الله عليه الخير، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. القول الثاني وهو الصحيح الجواز، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن سيرين، وهو المشهور عن الإمام أحمد وغير الإمام أحمد، يقولون بالجواز. لماذا؟ قالوا لأنك أنت الآن هذا العربون أنت فوتت عليه السوق، أنت ألحقت به ضررا في السلعة، ثم لو أخذت السلعة فإنه محسوب من قيمتها، ما يزيد عليك شيئا. قالوا وهذا يقاس على الإقالة في البيع. الإقالة في البيع، أنا اشتريت منك هذا الجوال ب20,000 ريال مثلا، اشتريت الجوال رأيت فيه نظرت فيه أعجبني، ما فيه ولا عيب جديد. بعد أن اشتريت الجوال دفعت الثمن وأخذت الجوال، خرجت من المحل إلى مكان ثاني قريب أو بعيد، ثم بدا لي ألا أشتري، بدا لي أن أفسخ البيع. جئت إليك وقلت شوف الجوال لا زال في الكرتون، ولا دخلت فيه شريعة، ولا فتحته، ولا شحنته، ولا فعلت فيه شيء، أنا اشتريته قبل 5 دقائق، لو سمحت خذ جوالك هات الفلوس. قال هذا التاجر، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والآن قد تفرقنا وقد وجب البيع، ما بيني وبينك شيء، فخذ جوالك بارك الله لك فيه وبارك الله لي بسلام، ما أرد. تقل له، قال هذا من تقوى الله، تقوى الله أنا أبيع بالحلال والشرع جاء بما يضمن لي هذا، ما أرده. إن أردت أن أشتريه منك قال بكم؟ قال اشتريه بكم؟ قال 20. قال تبيع 17؟ قال اتق الله تبخصني 3,000 خلال 5 دقائق. قال هو بيع وشراء بالتراضي ولا لا؟ أنت اشتريت مني بالتراضي أم لا؟ قال نعم، وأنا أشتري بالتراضي. لو قلت ما يخارجك 20 قبل قليل ومشيت، أنا أجبرك لا تشتري 20؟ الجواب لا. طيب أنت تشتري بما يناسب وأنا أشتري بما يناسب، تبيع 17 ولا السوق أمام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، علما بأنه لو أقاله بيعته، فهذا الذي يدخل تحت الحديث من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. لو أقال عثرته وقال له خلاص يعني تفضل، لا رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، هذا من باب السماحة، من باب طيب النفس، من باب الإكرام، يكسب زباين، يحصل خير، يفرج عن هذا الذي غامر واشترى ثم ندم وأقاله وحافظ له على ماله لا بأس. لكن لو أراد الحق وأراد الحكم الشرعي له أو عليه، ما للمشتري على البائع سبيل، ما يرده بقوة إلا بطيب نفسه، إذا أراد أن يرده ويخصم من الثمن فلا بأس. مسألة أخرى، أما لو كان فيها عيب فهذا يرده، يعني إن كان فيه عيب في هذا الجوال مثلا فهذا يرده. هذا الآن خيار عيب، لأن الخيار خيار المجلس، خيار شرط، خيار الغبن، خيار التدليل، خيار العيب، هناك أنواع من الخيار يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ بسبب شرعي آخر. لكن هنا أنا قبل قليل لما ذكرت الجوال قلت لكم إنه ما فيه ولا عيب، ولا شحنه ولا استعمله ولا فعل فيه شيء، غاية ما فيه أنه ندم أنه اشتراه، فحينئذ ليس له على التاجر سبيل. لا بأس، يعني هذا الآن بيع جديد، هذا بيع جديد، يعني الفتح هذا هو البيع الجديد. والذين قالوا بالعربون قالوا قياسا على هذا، قالوا قياسا على هذا، العربون هذا عبارة عن فتح، لأنه الآن جاء قد اشترى. يعني عندنا أقول لك وضعت العربون، هل يمكن أن أضع عربون ولا أتفق أنا وأنت على القيمة؟ قد اتفقنا على القيمة، قيمة الأرض، قيمة البيت، قيمة الثور، قيمة السيارة، اتفقنا على القيمة، وغاية ما فيه دفعت العربون، ماذا بقي علي أنا المشتري؟ أن أكمل لك الثمن وأخذ السلعة. فحينئذ إذا جئت إليك وقلت أنا الآن ما أريدها، قالوا هذا الآن كأنه بيع جديد، فأنا الآن اشتريتها بمليون منك وأبيعها لك الآن ب950,000، يعني 50,000 هذه العربون، لأنني أنا الآن تضررت، لأنك لو تركتني أبيع لغيرك لما جاء السوق وجاء الموسم كنت يمكن أن أبيع بمثل ما بعت لك أو بزيادة أو بزيادة. طيب قبل أن يعني ننتهي أو يعني نجيب على هذا السؤال، هناك ثلاث مسائل أرجو الانتباه لها. هناك ثلاث مسائل يستثنيها العلماء مما يتعلق ببيع العربون. طبعا الذين يقولون بيع العربون غير جائز ما عندهم لا ثلاث مسائل ولا غيرها، ما يجوز الكل. الذين يقولون بالجواز قالوا يجوز إلا في ثلاث مسائل. الذين يقولون لا يجوز عندهم ثلاث مسائل ولا أربعة؟ الكل، ما يجوز بالكل. الذين يقولون يجوز قالوا لكن ثلاث مسائل لا يجوز فيها العربون. ما هي هذه الثلاث المسائل؟ أرجو الانتباه. المسألة الأولى ما يشترط فيه قبض البدلين كالأصناف الربوية. يعني الآن آتي إليك أنت صراف أقول لك أريد 100,000 سعودي، تقول لي مثلا 100,000 سعودي ما أدري كم تساوي، دورنا مبلغ صغير، يعني 20,000 سعودي بكم صرافي؟ 1,600,000. سألوا أهل التكلم ثم لا تعلم. طيب على كل حال هو مثال، يعني ما نختلف على المثال لأن المثال يراد به التقرير. ما يجي مثلا أقول لك لو فرض من هذا المسجد أنا أبيع لك نصف، قال اتقوا الله ما يجوز بيع المساجد، أقول لك يا ابن الحلال هذا مثال، أنا أريد أقرب لك المسألة مش نبيع المسجد الصبح، فمثال فقط. طيب الآن لنفرض أن 20,000 سعودي بمليون مثلا، فأقول لك أنا أريد 20,000 سعودي، قل لي خلاص طيب مليون، أقول لك تفضل هذه يعني 50,000 ريال يمني عربون وغدا آتيك بالمبلغ، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الصرف يشترط فيه ماذا؟ التقابض، وأن يكون يدا بيد، ماشي عربون في الصرف، ولا في الأصناف الربوية الباقية، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، ذهب بذهب، فضة بفضة، وما أشبه ذلك. هذا ما يدخل فيه العربون حتى عند القائلين بجواز بيع العربون. طيب الصورة الثانية ما يشترط فيه قبض أحد البدلين وهو في باب السلم. قد مر بنا أن باب السلم تعجيل، العلماء يقولون باختصار في تعريف السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. قدمنا الفلوس والمثمن الذي هو السلعة إلى وقت الحصاد، إلى زمن معلوم، كيل معلوم، قدر معلوم. مثل هذا ما يقع فيه عربون. أقول له خلاص بيعني 10 أقداح إلى وقت الحصاد وخذ هذه 10,000 عربون والعشر الأقداح 100,000 مثلا، هذا لا يجوز. لأن السلم قد قلنا أنه يجب فيه دفع العوض كاملا في مجلس العقد، إذا ما في عربون. كم هذه الصور الآن؟ اثنتان. الصورة الثالثة أن يكون البائع غير مالك للبضاعة، غير مالك للبضاعة، يأتي ويقول أنا أريد سيارة شاص 2017، والمدير معروف عند البائع والمشتري مثلا. البائع صاحب المعرض السيارة مش موجودة عنده، ولكن يشتريها من صنعاء ولا من حديدة ولا من تعز، متفق مع أصحاب المعارض، بعد ما تخرج هو يعرف إن السيارة هذه الموجودة مثلا ب15 مليون مثلا، فيعرف هذه السيارة بهذا المدير، اتفقتم على المدير على اللون على النوع، المهم معروف الأمر بين الاثنين. لكن صاحب المعرض لا يملك السيارة، وتم العقد بينك وبينه، قلت له 15 مليون تفضل، هذا مليون، هذه 500,000 عربون، والسيارة متى؟ قال تعال بعد يومين نسلكها، نسلك لك الماكينة، نفعل لك من حركات من حق أصحاب المعرض، فمن أي نسلكها لك بعد إلى بعد يومين من أي جديدة، لا ترجع يعني بعدها تأخذ السيارة ونستعجل تسلمها لنا كل شيء، وخط طويل وبعد ذلك بوش عليك الماكينة ولا يقع فيها كذا ولا كذا، المهم وهذا متجمل إنه يعني يسلك له الماكينة بعد كذا. على طول أخذ منك 500,000 عربون، السيارة الآن ما يملكها، قام اتصل على صاحب المعرض قال أنا أريد سيارة من الذي عندك فرسلها لي بكم؟ قال بكذا، اتفقوا على البيع. بعد اليومين جيش السيارة موجودة بالفعل، سلمها لك، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنك دفعت عربون على شيء لا يملكه، لا يملكه، فهذا لا يجوز. هذه ثلاث صور لا تجوز في بيع العربون. نعم. هذه مسألة ثانية تماما. يعني هذا يسمى خيار شرط، لأن عندنا خيار مجلس وخيار شرط. خيار المجلس أنت تاجر وأنا مشتري، أريد أن أشتري منك ساعة، الساعة أخذتها جديد ولا فيها عيب، أخذتها إلى يدي بكم؟ قلت لي 10,000 مثلا، سلمت 10,000 واستلمت الساعة. أنت داخل المحل وأنا باب المحل جالس داخل على كرسي، جالس أتصل، جالس أتكلم مع غيري لمدة 4 ساعات، الساعة بيدي من الصباح إلى قبل الظهر وأنا في المحل. قبل الظهر قلت لك أنا الساعة هذه والله أنا ما أحتاجها، أنا عندي ساعة، إيش أنا صنف اللي اشتري الساعة هذه؟ تفضل خذ الساعة، هذا الفلوس يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن المجلس لا زال متحدا، ما خرجت من المجلس. يجوز لك أنت أيضا أن تقول لي والله أنا رأيي أنه ما أبيع لك الساعة، تفضل هذه العشرات الساعة. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما لي لا يجوز لي أن أمتنع ولا يجوز لك أن تمتنع، لكن لو خرجت إلى خارج ورجعت تم البيع. هذا الآن يسمى خيار المجلس. خيار الشرط مثل هذا الذي يقول الناس شور قول، أقول لك أنا أشتري منك الساعة هذه شور قول، فلمدة يومين أو لمدة يوم أو إلى العصر أو إلى الظهر أو لمدة ساعة، المهم اتفقنا على الوقت، فشور قول. ذهبت إلى البيت رجعت أقول لك الساعة هذه الأهل قالوا إيش مناسب أو ما أعجبك، هل يجوز لك أن تمتنع؟ لا. كذلك أيضا قلت شور قول، أنا قلت له شور قول، قلت لنا الاثنين، يعني أنا الشرط مشترك بيني وبينك، لو أني مشيت أنا ما عندي أي مانع من شراء الساعة وأعجبتني، أنت بعد ما مشيت وأنا بساعتين اتصلت علي رجع الساعة، يجوز لك ولا يجوز؟ يجوز، لأن قلت شور قول لنا الاثنين. لكن لو كنت أنا المشترط وحدي أو أنت المشترط وحدك فالشرط لمن شرطه، لأن هناك والوقت قد جاء، فيعني لكن نشير إليه إشارة، هناك شروط في العقد وقد مر بنا قبل ما أدري كم يعني سنة أو سنتين في أول الدرس. الشروط قسمان، شروط في العقد وشروط للعقد، شروط في العقد وشروط للعقد. الشروط التي للعقد، الشروط باللام التي للعقد، هذه من وضع الشرع، من وضع الشرع، لا يصح العقد إلا بها، ولا يجوز لي ولك أن نتواطى على ترك هذا الشرط، على ترك هذا الشرط. والشروط التي في العقد من وضع المتعاقدين أحدهما أو كلاهما، لنا أن يصح العقد بدونها، يصح أن أشترط أنا، يصح أن أتراجع عن الشرط وأتنازل عنه. يعني الآن من الشروط مثلا التي لعقد البيع التراضي، التراضي، فهذا الشرط ما يصح أن أبيع غصبا عني ولا تشتري غصبا عنك، لأن الشرع جعل هذا الشرط للعقد شرطا لصحته. لكن لو قلت أنا أشترط عليك أشتري منك هذه السيارة بشرط أن توصلها لي إلى تعز، أنا ما أعرف أسوق، توصلها إلى تعز، اشترط عليك هذا الشرط، يلزم كل ما يلزمك وقبل يلزم، بعتك سيارتي قلت بس باقي معي مشوار إلى صنعاء أذهب وأرجع، وأنا أضمن لك لو حصل علي حادث أضمن، لكن عندي مشوار، فهل تلتزم أنت بالشرط أذهب إلى مشواري وأرجع ولا لا؟ بشرط أن يكون الشرط هذا، مش يقول عندي مشوار، أنا بعت لك السيارة لكن عندي مشوار، والمشوار هذا سارحت من شوال ما أرجع إلا في بداية محرم، فلا لابد أن يكون يعني معلوم من حيث المقدار من حيث المسافة من أي ما يحصل ضرر. على كل حال الشروط التي للعقد من وضع الشرع، والشروط التي في العقد من وضع المتعاقدين أحدهما وكلاهما، يصح العقد بوجودها وبعدم وجودها التي هي في الشرط في العقد، بخلاف الشروط التي للعقد لا يصح إلا بها. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين، ونكمل إن شاء الله في وقت آخر. الأول يقول جاءني شخص يسأل يقول إنه ذهب إلى محل صراف وأراد أن يصرف عملة سعودي، فقاله الصراف إن شئت صرفتها لك من هنا ب83 ريال، أو أعطيت شيك تأخذه من البنك بصرف 89 ريال، هل يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز هذا، إن صرفها له ب83 نقدا فذاك، وأما إذا كان سيصرف بأكثر إلى البنك ب89 يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنه لو ذهب إلى البنك سيقول البنك ما فيش عندنا سيولة، فحينئذ إنما زاد من أجل هذا، وحينئذ لا يحصل التقابض، لا يحصل التقابض في مثل هذا، وهو يتيقن أو يغلب على ظنه أن البنك لم يصرف له هذا الشيك. وهناك صورة أخرى يعني كثر السؤال عنها، وحصل في هذه الصورة جواب مكتوب منشور، فيما لو جاء الشخص إلى الصراف قال له الصرف الآن 83، أنا أعطيك إلى البنك 89، ويذهب إلى البنك والبنك يقول أنا أحيلك على التاجر الفلاني تسحب ما شئت من السلع فينتفع هذا وهذا وهذا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. وفي هذا عدد من المحاذير نحو 6، فكان بعض الأخوة قد سأل عنها وكتبت له جواب في هذا وذكرت له 6 يعني 6 أسباب للمنع، وهي موجودة عند بعض الأخوة في رسائل الواتساب. طيب، يقول في كتاب ميزان الاعتدال أو قصة العبد الذي تخلص منه سيده التي أشرنا إليها في الدرس القادم وذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال، قال هي في كتاب ميزان الاعتدال الإمام الذهبي ترجمة محمد بن قاسم أبو العينة، ترجمة محمد بن قاسم أبي العينة، وليس في كتاب لسان الميزان حافظ بن حجر. طيب أحسن، فمن أراد أن يراجعها يراجع ميزان الاعتدال الذهبي في ترجمة محمد بن قاسم أبي العينة. يقول الماء المرقي هل يغتسل به في الحمام رحمه الله أم في مكان خاص؟ لو أنه اغتسل به في مكان آخر لكان أفضل وأحسن. الماء هذا المرقي الذي قرئ عليه، قرئ على الماء شيء من القرآن، ولو اغتسل به في الحمام فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يجيز هذا، لأن القراءة إنما هي على الماء، ما لها جرم ولا لها يعني حقيقة مفصلة عن هذا الماء. لكن لو أنه تنزه واغتسل في مكان آخر حيث أن الماء يخرج إلى يعني مكان غير البيارات مع الأذان، أن الماء هذا أيضا سيخرج إلى أي مكان آخر وربما يمتهى نزاس بالأقدام وإلى أي مكان آخر. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بالجواز. لا بأس، لو فعل مثل هذا في طست مثلا وأخذ الطست وسقى به الشجر مثلا، سقى به الأشجار أو سقى به بهيمة فيحصل انتفاع بهذا الماء دون انتهان هو أحسن. طيب، يقول ما هي الشروط للعقد؟ شروط العقد قد أشرنا إليها في الدرس، والخلاصة أن الشروط التي للعقد من وضع الشرع لا يصح العقد إلا بها، أولا هي من وضع الشرع، ثانيا لا يصح العقد إلا بها، ثالثا لا يجوز للمتعاقدين التواطؤ على إمضاء العقد بدونها. الشروط التي في العقد من وضع المتعاقدين أحدهما أو كلاهما وليست من وضع الشرع، ثانيا يصح العقد بدونها، ثالثا يصح التواطؤ على إلغائها وعدم اعتبارها من المتعاقدين. هذا الفرق بين هذه الشروط وهذه الشروط. مثل الشرط الذي مثلا في الشرط الذي في العقد في باب النكاح مثلا، أن تشترط المرأة على زوجها أن تسكن في المدينة ولا تنتقل إلى الريف، أو العكس، أو تشترط عليه مثلا أن يكسوها في الفصول 4 في كل فصل كسوة ووافق على ذلك يلزمه ذلك، يشترط عليه أن يسكنها بسكن مستقل عن والديه وقبل ذلك يلزمه ذلك، تشترط عليه أن تستمر في عملها ووظيفتها كالتدريس مثلا في مدرسة بنات وما أشبه ذلك وقبل الشرط، يلزمه أن يعمل بهذا الشرط ولا يجبرها على ترك العمل، إلا إذا توافق وتواطأ وتراضي على ترك هذا الشرط فلا بأس، هذا راجع لها، راجع الذي اشترط. طيب، يقول هناك أناس يشترون شجرة الموز قبل نضجها أو استوائها ويضعون لها الكربون، فهل فعلهم هذا جائز أم حرام؟ قد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وهذا ما أعلم فيه أنه يستثنى من ذلك المانجو أو الموز أو غيره. من ادعى ثمرة من الثمار أنها تستثنى من عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم فعليه البرهان على العين والرأس. يقول أحدهم جاء لزواج بنت رجل ووضع 600,000 ريال عربون، وجاء رجل بعده وخطب البنت ووافق الأب على ذلك الرجل ماله. طبعا العربون كما سبق العلماء يذكرونه فيما يتعلق بالبيع والشراء، الزواج ليس بيع وشراء، أنت ما تشتري امرأة تذهب إلى أبيها بيع نجمتك ابنتك بكم، فليس السلعة. فلذلك هذا المال الموضوع من من من أجل الزواج، فإذا تم تزويجها بغيرك يسلمون لك هذا المبلغ الذي دفعت، يردون لك هذا المبلغ الذي دفعت، علما بأنه لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يعلم أنه ترك أو رد، إما أن يعلم أنه قد ترك الخطبة وانصرف إلى بيت آخر، أو أهل المرأة ردوه قالوا له ما في نصيب، ما في نصيب، فحينئذ يتقدم. أما أنه يعلم أن فلانا قد خطب امرأة ويتقدم هو لا يجوز له ذلك، ولو كان هو أحسن منه دينا، أغنى منه، أحسن منه في بعض المواصفات، بحيث أنه لو تقدم هذا مباشرة كنسل الأول قبل الثاني، فلا يجوز لك أبدا، يقع في نفس أخيك عليه، ربما ترتب على هذا ما ترتب من العداء والبغضاء والشحناء. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يترتب عليه. فإذا علمت أن غيرك تقدم لخطبة امرأة لا يجوز لك أن تتقدم، إلا إذا علمت أنه قد أفسح المجال لغيره وترك، أو أنهم قد ردوه. اللهم إلا إذا كنت لا تعلم، غيرك تقدم لخطبة امرأة وأنت ما تعلم، تقدمت لخطبتها فرحوا بك وردوه، حينئذ ما لك أن تتم في هذا، ما يقول كل من أنت تقدمت فإلا ما قبلوا، قد تكون أنت أصغر سنا، قد تكون أنت أكثر دينا، قد تكون أنت أعلى نسبا، قد تكون أنت صاحب عمل وظيفة مرموقة وغير ذلك مما يعني يلاحظه الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا أن نعتبر الدين والخلق، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يردوه، ما لهم حق يأخذه، يعني إذا دفعت مبلغ ثم بدا لك أن ترجع، فلو أنه طابت نفس الإنسان ترك المال لهم لا بأس، لكن لو أنه أفسح ورأى امرأة أحسن أو لسبب آخر ليس لهم حق أن يأخذوا هذا المال. ما يقول لك ليش الناس يقولون ليش ترك الخطبة، أكيد فيهم شيء. طيب وهل هذا 600,000 تعوضك عن كلام الناس؟ ما ستعوضك من كلام الناس. فلذلك الله عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. شاهد من الآية أن الشخص تقدم لامرأة وعقد عليها دفع مهر 1,000,000 مثلا ثم بدا له أن يطلق قبل الدخول، الله عز وجل حكم له بالنصف يعني 500,000، إلا أن تعفوا أن تترك لهم 1,000,000 أو هم يتنازلون. ثم الله عز وجل قال وهذا هو الشاهد من إيراد الآية ولا تنسوا الفضل بينكم، أي فضل؟ ما قد حصل نكاح ولا زواج ولا حصل شيء، ما هو هذا الفضل؟ هذا الفضل كونهم قبلوا بك، وكونك اخترتهم دون غيرهم من الناس، وكونه حصل الموافقة والمودة، هذا هو الفضل، هذا الفضل الحاصل ولا تنسوه. نعم، يعني الموت بمنزلة الدخول، الموت بمنزلة الدخول، لكن يختلف عن هذا، المطلق قبل الدخول يتنصف المهر، لكن الميت قبل الدخول يلزم المهر كامل. وهذه مسألة مهمة قد نبهنا عليها لما وصلنا إلى كتاب النكاح ولأهميتها، مع أن الوقت ضيق لكن ننبه عليها للأهمية البالغة لما يحصل عليها عند كثير من الناس. مثال: رجل تقدم لخطبة امرأة، وافقوا، عقدوا، سلم المال، دفع لهم شرط مثلا 1,000,000، اشترى لهم ذهب، كسوة، حصل نفقات، في يوم العرس مات الزوج بسبب أو بآخر، ما الحكم؟ عند بعض الناس قالوا هذا أختها مليون وخمسمائة ذهب بخمسمائة ألف ذهب وكسوة وكذا تذهب لها كذا. قلنا أما الحكم الشرعي فإذا كان باقي مهر مؤخر يسلم أولياءه المهر المؤخر يمتلكه، والمال جميعا الذي عندهم لهم، إن كان ما دفع هو المهر فالمهر كاملا لها. ومات هذا الزوج باقي أيضا ترثه، الباقي لا جنب كل هذا ميراث، ما يطالبون بشيء ولا الأخيه ولا ابن عمه ولا القريب، باقي يجدوا يسلمون ميراث، وذاك الباقي مهر مؤخر يسلموه. اتفقوا على 50 حبة ذهب جنب المليون والنص وجنب الأشياء الثانية، يزيدوا يسلموا 50 حبة ذهب، وباقي ميراث أيضا تاجر ولا غير تاجر باقي ما يزيدوا يسلموا ميراث. هذا الحق. وهي إيش اللي واجب عليها؟ تعتد 4 أشهر و10 إلى أن يسهل الله بزوج ثاني سعيد الحظ مثل هذا، فأني حصل الله يعني مبلغ آخر. طيب لو كان العكس، لو كان العكس الذي مات هو من؟ أما العكس الزوجة الآن العكس ماتت الزوجة في يوم الزواج، قد دفع هذه الأموال كلها، ما الذي يلزم؟ يقول لك طيب أنا الآن الشرط دين والمهر دين والكسوة دين والذهب دين وكله دين وزادت ماتت، انت عمي ايش الذي يريد؟ قلنا لك عظم الله اجرك واحسن عزائك واغلب عليك، لله ما اعطى ولله ما اخذ، كل شيء عنده باي مسمى، ما لك الا الميراث، ليس لك الا الميراث. ان كانت بكر فترث النصف، نصف الذهب ونصف الكسوة ونصف ما معها. وان كانت ثيبا عندها اولاد من غيرك ما لك الا الربع، ما لك الا الربع. طيب والمال؟ الله يرحمك، كل هذا ذهب، ما لك اي حق في هذا. طيب قال زوجوني باختها وسلموا لها، ما سلم، عقد جديد ومهر جديد وخطبه جديده ومن بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عند الناس يقول لك خلاص ادوه لاختها وهاتوا الاخت، ما يجوز مثل هذا زواج جديد. طيب بعضهم يقول ايش؟ يعتد اذا اراد اختها يعتد، يعتد عده ايش؟ عده ماذا؟ ماتت اراد الزواج ان شاء الله حتى في اليوم الثاني، الحزن على حاله والفرح على حاله وجهه مفكه، هذا طبعا على فرض ان الطيب نفوسهم يزوجوها في اليوم الثاني وهذا مستعجل. لكن لو فرض انه حصل فعقد جديد ومهد جديد وشرط جديد وزواج جديد وما الاولى علاقه ابدا، ما له منها الا الميراث، وما هناك عليه عده، هو ما يعتد. بعض العامة يقول لك لا يعتد، ما يعتد، إيش يعتد؟ فلكن لو كان العكس، لما مات هو قالوا نزوجها بأخيه، قلنا لابد هي تعتد إلى أن تضع ما في بطنها، صح ولا لا؟ عادوا كل غيب، عادوا غيب من أول إلى آخر، فتعتد 4 أشهر و10. تعتد 4 أشهر و10، فما تزوج إلا بعد انقضاء العدة. ما هي العدة هذه؟ يعني ما علينا منهم، هم يقولون كلام هذا صح، يقولون الرجل إذا كان متزوج بأربع، ماتت واحدة من الأربع، هل الآن له أن يتزوج خامسة بنفس اليوم؟ الجواب نعم ولا إشكال، كيف لا؟ ماذا؟ يتزوج ولا بنفس اليوم لا إشكال، لكن لو طلق الرابعة أو الأولى، طلق واحدة من الأربع، هل له أن يتزوج بواحدة أخرى؟ نقول ينتظر حتى تنقضي عدة هذه المطلقة لئلا يجمع في عقده بين كم؟ بين خمس، ينتظر حتى تنقضي. لو طلق أختها هل يجوز له أن يتزوج؟ طلق امرأته وهل يجوز له الزواج بأختها؟ نقول له حتى لو كانت له واحدة بس، ما معه إلا امرأة واحدة طلقها، هل يجوز له الزواج بأختها؟ نقول نعم، لكن بعد أن تنقضي عدة هذه المطلقة، لئلا يكون قد جمع بين الأختين، لئلا يكون قد جمع بين الأختين، لأنه لو جاء عقد على هذه وهذه في العدة، التي في العدة لا زالت في حكم إيش؟ الزوجة. المرأة المعتدة في حكم الزوجة. لو أن إنسانا طلق امرأته طلاقا رجعيا. واعتذر لصاحب السؤال، وان شاء الله يكون اول سؤال يجاب عليه في الدرس القادم باذن الله، لان الوقت ما عاد يساعد على هذا لاهميه هذه المساله. ايش الذي كنا نقول معه؟ انا لو واحد من اربع نساء طلق الرابعه وما في الجار الا ان يبعد ذنبي. اخر مساله قلناها طيب الان رجل طلق امراته وطلق نحن نتكلم ركزوا الله يحفظكم نتكلم على ان المعتده في حكم الزوجه في كل شيء، ما نتكلم على الطلاق اللي جمع بين الاثنين. الان رجل طلق امراته طلاقا رجعيا، يعني الطلقه الاولى والثانيه لا زالت في العده. المراه هذه حزينه من اجل الطلاق في غايه الحزن، تدعو عليه في السجود في الثلث الاخير من الليل في جميع الاوقات، عندها من القهر ما عندها من شده الحزن قبل أن تنقضي عدتها بيومين من شدة الحزن، وهي مغذيات وفي العناية المركزة كل من تحت راسه من أجل مطلقة ماتت قهرا، هل يرثها ولا ما يرثها؟ قبل ما تنقضي العدة بيومين يرثها، لا زال الزوج قال أنا أريد أن أغسلها، يجوز أن أغسلها ولا لا؟ يجوز، لا زال الزوج. لو أنه مات هو قبل أن تنقضي عدتها ولو بنصف يوم ترث ولا ما ترث؟ ترث، لأن المطلقة طلاقا رجعيا لا زالت في حكم الزوج. طيب امرأة مطلقة طلاق رجعي اتصل عليها قال لازم ممنوع تخرج بيت الجيران ولا تخرج السوق ولا تشيل أي مكان أنا لازم تزور، قالت طلق، قال لا طلق، يجب عليها أن تستأذنه إذا أردت الخروج أم لا؟ نعم. لو ذهب يزورها قال أنا أريد أن أزورها، أريد أن أجلس معها وأتكلم معها وأسلم عليها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. جاء يوم العيد سار يعود طلقها قبل 10 أيام سار يعود يوم العيد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لا زالت زوجة له، يمكن يألف الله بين القلوب يراجعها. فجاء وقت العيد قالت الكسوة ما قد انقضت العدة، يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم. قالت طلع عندها مرض القلب، شتي إسعافر الأردن وهو مقتدر، هو ما في قلب ولا لا قلب ولا كلب، لكن لو فرض أنه حصل لها مرضه قادر على العلاج يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزم، لأنها لا زالت في العدة. لو ظاهر في العدة قال لرجل قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، أو قال امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، هي مطلقة ولا زالت في العدة، يلحقه الظهار أو لا يلحقه؟ يلحقه ولا يلحقه؟ لا محمد يلحقه. أيوة عندي جارك. نعم الذي يقول لا يلحقه يرفع يده، أنا متأكد من بعضهم يرفع يده بالسنتين وبعضهم ما يرفع يده بلبسه لا بهذه ولا غير. طيب عندك أخنا سمير يلحقه في هذه المسألة امرأة مطلقة وفي العدة، نقول إذا راجعها لزمه، إذا انقضى في العدة وما رجعها ما يلزم. كن خذ هذا قبل ما قبل من الآن. طيب فإذا إذا رجعها لا يقربها حتى يكفر، لكن لو أن العدة انقضت خلص. لذلك بعض الفقهاء يأتي له بحيلة يقول له أنت الآن ظاهرت من امرأتك المطلقة، بل بعضهم يقول عاد الطاقة الأولى وأنت ظاهرت وانت الان قادر على الصيام صوم شهر متبع ما استطيع لا يجير ما استطيع، قالوا له طلقها وخليها الى ان تنقضى العده وبعدها راجعها وخرجت من الكفاره. هذه حيل، يعني حيل بعض الفقهاء، والحيل لا يجوز فتح بابها للناس، والحيل لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. على كل حال هذا الامر يعني التنبيه عليه مهم فيما يتعلق بالميراث، فيما يتعلق بطلاق المرأة الرجعية وما يلحق إلى هنا.